سبحان ربنا الرحمن الرحيم الحمد الاستعمال العام في المخصص مجال قلنا ان المخصص بقسمين قليلة على اراده ما عدا الخاص في نفس الامور فيكون المراد من العام بعض ما يشمله ظاهره ووقع الكلام في ان هذا الاستعمال هل هو على نحو المجال او الحقيقه واختلف العلماء فيه على اقوال بعد ان ثبت ان العام غالبا يخصص بالادله الخاصه وغالبا اذا تعارض العام مع الخاص يقدم الخاص على العام لقاعده الاظهريه عند الخاص لكن بعد ان قام المخصص على تخصيص العام يعني سابقا كان عند المثلث عموم اثر العلماء أسلم العلماء عام يشمل الفساق ويشمل العدود بعدين إما بدليل منفصل أو بدليل متصل ومفضل أكثر بينهم سواء كان المفصل متصل من ثلاث أو كان منفصلا عن الثلاث ما تفصل قال بعدين ذاته الفساق لا تكون الفساق مفصل عمور أكثر العلماء إذن يستفاد من أكثر العلماء بعد النجيء لا تكون العلماء الفساق يستفاد من أكثر العلماء العلماء اللي ضيق من دائرة العلماء إهنا صالة أقول في القاعدة في علم البلاغة والأدب في تعريف المجال المعنى المجال طبعا تعريف متعددة وكثيرة موجودة في هذا المجال ولكن التعريف المشهور اللي غالبا يمشي على أسئلة الفقهاء والأصوليين وما أشبه المجال هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له في اللغة يضعون واضعين اللغة يضعون ألفاظ لمعاني معينة مثل يضع لفظ أسد على الحيوان المفترس هذا يسموه الوقت الحيوان لكن يستعمل مو بعد نظام الوقت يستعمل لدى العرف نفس هذا اللفظ الأسد في معنى لم يوضع له سابقا من قبل اللغة فلذلك يستعملون الأسد في الرجل الشجاع أسد في اللغة العربية موضوع للرجل الشجاع أول وظيفة موضوع وين؟ موضوع للحيوان المفترس ولكن من بعد التسامح والتجول في التعبير وفي الاصطلاحات العرب يطلقون في الرجل الشجاع أيضا أسد فإذا من الأسد أدلت معنى موضوع اللي هو الحيوان المفترس وعدت المعنى آخر غير موضوع له وإنما معنى استعمال اللي هو الرجل الشجاع فلذلك قالوا المجال كل لفظ استعمل في غير ما وضع له باللغة هذا يسمونه مجال نفس هذا الكلام نجيبه هنا في موضوع العام والخاص بعد أن الخاص خصص العام كان أكثر من العلماء عام بعدين يجي لا تسلم الفساق من العلماء معناته خصص دائرة العلماء اللي كانت تشمل العدول والفساق الآن شو تشمل فقط العدول العام في اللغة وضع لماذا؟ وضع للشمول ووضع للاستغراق يعني عندما يقول أثر العلماء كأنه قال أثر كل العلماء أكرم كل عامل صحيح؟ إهنا كلمة كل موضوعة بالشمول والاستغراق، هذا بعد ما نقطع عام. عندما يأتي المخصص يقول أكثر العلماء يعدون، هذا صار استعمال العام أصلا في العالم، هاي كلمة كله صار مستعمل في كل ما وضع له، لو في بعض ما وضع له، في بعض ما وضع له. ليش؟ لأن العلماء لفظ عام تشمل العدول وتشمل الفساق، هذا ما وضع له العلماء، وضع للشمول والاستغراق في كل الأفراد. لكن عندما يأتي المفسر يقول لا تسلم الفساق، يعني أكرم العلماء العدول، معناته شنو؟ استعملت كلمة كل واستعملت كلمة علماء مو في كل ما وضع له، وإنما في بعض ما وضع له اللي هو العدول. واستعمال اللفظ في غير ما وضع له شو يصير؟ فهل استعمال العام بعد التخصيص في المخصص هذا الاستعمال مجازي لوحده؟ معركة الآراء جرى خيرا وأربع أقوال أخرى. جماعة يقولون دائما استعمال العام في المخصص، يعني استعمال العلماء في العدول، هذا مجازي. جماعة يقولون لا حقيقة، جماعة يقولون بالتفصيل، إذا كان المخصص متصل حقيقة، إذا كان المخصص منفصل مجازي. جماعة عكس هذا دائما، إذا كان المخصص منفصل حقيقة، إذا كان المخصص منفصل أو عقل. أيضا مثل يناقش الأقوال، فقط ينتسب أحد الأقوال ويرد مبنى المجازية. يقول إحنا نقول بالقول دائما استعمال العام في المخصص استعمال حقيقي للمجازي. إذا ثبت هذا بعدين يرد أقوال القول الأول اللي يقول مجاز دائما. إذا رد من يقول بالمجازية مطلقا معناته القول بالتفصيل أيضا متفق بالطبع، لأنه يعني يقول كل حقيقة سواء كان المخصص متصل أو منفصل. المفصل من شي يقول مجاز بناء على المتصل وحقيقة على المتصل أو بالعكس، وهو إذا قال كل حقيقة متصل أو منفصل معناته مثل مبنى التفصيل الثالث والرابع. لذلك سقط المصنف يقول استعمال العام في الخاص المفصل هذا استعمال الحقيقي. لا المخصص نفس الدليل الخاص عن الفرق، ثلاث تعبير. شنو دليل المصنف؟ ما هو دليل المصنف ودليل من قال بالمجازية؟ من قال بالمجازية بعد وضحنا دليله، يعني يقول عن موضوع للشمول في اللغة احنا استعمالين في البعض، فإذا دام الاستعمال العام في المخصص سواء كان بدليل منفصل او متصل مجازي، المصنف يبدا يناقش هذا الفرق. يقول احنا كل عام المصنف يقول احنا كل عام عندنا اداه وعندنا مفعول الاداه. الاداه في كلمه كل مثلا او كلمه جميع او كلمه تمام او اي كلمه. اما تكون مالت كلمه عالم مثلا او كلمه علماء مثلا. سنجي الى هذا المثال، اكرم كل عالم. هنا عندنا اداه عضويه كلمه كل، وعندنا عالم اللي هو مدخول كلمه كل. المخطط يقول نسال وين المجازيه هنا بالنسبه الى كل؟ في اللغه موضوعه لاستغراق جميع الافراد، هاي نفهم. لكن كلمة عالم مشي الموضوع، كلمة عالم عندما نرجع على اللغة يقولون عالم موضوع للطبيعة المهملة، الطبيعة المهملة مقابل الطبيعة المصورة أو المحصورة في المنطق اللي إلها لوحظ فيها الأفراد. اما اذا لو حضر الطبيعه فقط مجرده عن التلبس بفرد معين يسموها طبيعه مهمله، يعني لحاظ الفرد الخارجي مسلوب. عالم يعني من له العلم، من ثبت له العلم بغض النظر عن كون عشره او كون واحد او كون مليون، ما ثبت له العلم هذا احنا نسميه عالم. فاذا مدخول كلمه كل موضوع للطبيعه المهمله بغض النظر عن الفقهاء. كلمة كل موضوع عن استيعاب وشمول الأفراد. نجي كان عندنا عام أسلم العلماء بعدين أو أسلم كل عام بعدين نجي المولى يقول لا تسلم الفاسق من العلماء صحيح؟ أو لا تسلم الفاسق العالم الفاسق معناته شنو؟ ضيع من دائرة العموم كان أسلم العالم العادل هذا معناه يعني بعبارة أخرى في المثال أسلم كل عالم عادل فشل صحيح؟ إذن شو صار التلاعب في كلمتكم؟ صار تلاعب؟ لا ليش؟ لأنه كل سواء إجبت في أثر كل عالم يدل على الاستيعاب أو إجبت في أثر كل عالم عادل تدل على الاستيعاب ليش؟ لأنه في أثر كل عالم تدل على شمول العدول والفساد في أثر كل عالم عادل ايضا تدل على الاستيعاب والشمول لكن في طرف العدول بعد الفساد لا تشمل صحيح؟ فعلا كلمة كل ما نستعملها احنا في البعض مو لو استعمال العام اللي هو موضوع الشمول في البعض احنا نقول لا استعمال كلمة كل سواء قبل المخصص او بعد المخصص في الاستيعاب والشمول منتهى القضية دائرة العام مرة وسيعة ومرة ضيقة لكن كلمة كل ما تلعبنا بها إهلال لما يقول أدخل كل عالم عادل يعني استيعاب جميع الحدود التي استثنوها أنا صحيح مو صحيح فإذا ما صار استعمال كلمة كل هو العام أو الآلات العام في غير ما وضع له كل وضع للشمول نحن استعملناه أيضا وين؟ للشمول فإذا أي مجازية لا ينزل في كلمة كل نجي إلى كلمة عالم كلمة عالم موضوعة لمن ثبت له العلم صحيح؟ تقول لي هذول يوم الشيخ تقول شو مطلوب ساكت من ثبت له العلم هذا هو مطلوب له احنا هم لما نقول أكثر كل عالم عادل يعني من ثبت له أيضا يدل على الشعور وعلى الاستيعاب فبعد وين ينزل؟ المجازة لا مجازة في الدائرة هذا انت طبعا المثلث هو المفصل الحدود بالنسبة للمفصل المفصل المعرفة عن جوابه بالنسبة للمفصل المنفصل اكو دليل اخر التراقيب الجوابة قلنا ان المفصل بقسمين يعني المفصل والمنفصل قلنا على ارادة ما عدا الخاص من نفسه الامين فيكون المراد من العام بعض ما يشمله ظاهر العام فوضع الكلام في ان هذا الاستعمال استعمال عام في المخصص هل هو على نحو المجاز او على نحو الحقيقه واختلف العلماء فيه على اقوام كثيره منها القول الاول انه مجاز مطلق استعمال العام في المخصص مجاز ومنها انه حقيقه مطلقه او المخصص ومنها التفصيل بين المخصص المتصل وبين المخصص المنفصل يعني والمخصص بالمنفصل يعني بدل المنفصل فإن كان التخصيص بالأول يعني بالمتصل فهو الحقيقة دون ما كان الثاني يعني يكون مجال في المنفصل وقيل بالعكس عكس القول الثالث يعني أربع أقوال إن كنا في تخل القول والحق عندنا هو القول الثاني أي أن الحقيقة مطلقة دليل مطلق الدليل أن من شاء توهم القول بالمجاز الآن مطلق يبدأ يذكر دليل القائل بالمجازية أن أداة العموم اللي هي كلمة كل لما كانت موضوع الاستلالة على سعة مسكونها شمول استغراق المسكون وعمومه لجميع أفراد مثل أكل كل عالم ولو أريد منه بعضه بعض العموم فقد استعملت في غير ما وضعت لأنها وضعت في الشمول استعملت في البعض فيكون الاستعمال النفس استعمال عاطل المخصص وهذا التوقف المخلص يبدأ يجاوب وهذا التوقف يدفع بأدنى تأمل بأدنى التفاق ليش؟ لأنه المخلص يقسم جوابه بالنسبة إلى الدليل المتصل عدة الجواب، الدليل المتصل عدة الجواب، لأنه في الدليل تشخص المتصل أدخل قولك مثلا أكرم كل عالم إلا الفاسقين، هذا الدليل المتصل، يعني إلا الفاسقين متصل بالكلام. لن تستعمل أداة العموم إلا في معناها اللي هي كلمة كل، وهي شنو معناها؟ معناها الشمول لجميع أفراد مفهومها مدخول كل اللي هو عالم. غاية الأمر أن مدخول كلمة كل اللي هو عالم تارة يدل عليه لفظ واحد مثل أكرم كل عالم، كلمة كل لا تدل على الشمول، وأخرى يدل عليه على الشمول والاستيعاب أكثر من لفظ واحد في صورة التخطيط، وقد كلمة كل وكلمة عالم اللي هي طبيعة مهملة. فعندما يقول أكرم كل عالم يعني كل من ثبت له العلم، فهذا أيضا يدل على الشمول، فيكون التخصيص معناه عندما تقول كل ليس ما يصدق عليه مثل عالم مثلا، بل هو التخصيص العالم العالم في المثال. وأما كل فهي باقية على ما لها من الدلالة على العموم والشمول، لكن منذ مرة استعملناها في شمول العدول والقصة، الآن بعد التخصيص في شمول العدول فقط، لأن كل تدل حينئذ على الشمول لكل عالم من العلماء. ولذا قرينا المصنف يجيب تنظيف، يقول إذا قلنا مثل ما قلت أنتم كل بعد التخصيص استعمالها في بعض ما وضع لها، لجاز لنا أن نستبدل بدل كل في الكلام نستبدل كلمة بعض، يعني أكرم كل عالم نقدر نقول أكرم بعض العالم، هذا الكلام صحيح؟ كبعض، هذا معناته أن كلمة كل مستعملة من البداية في الشمول ومستعملة في البعض يحدد المجال، لأن هذا جل ولذا هذا قرينة يجيب تنظير وتأييد، ولذا لا يصح أن يوضع مكانه كل كلمة بعض، فلا يستقيم المعنى، يعني ما يصير صحيح لو قلت أكرم بعض العلماء إلا الفاسقين، هذا أي عربي يستطيع هذا الكلام يصير هذا الكلام قديم وضعيف، وإلا لما صح الاستثناء، إذا كان يستعمل كلمة كل بمعنى بعض الاستثناء ما يصير، يعني الاستثناء ما في صح إذا كان المستثنى من شامل واسع، أنا دي لو قلت أكرم بعض العلماء إلا الفاسقين هذا الاستثناء ما يصير طبعا، كما لا يستقيم لو قلت أكرم بعض العلماء العدول بعد التخصيص، يعني مثل ما قلت أكرم كل عالم حاضر، أكرم بعض العلماء العدول يقول قسم من العدول يقول كل العدول، أما أكرم كل عالم عالم يعني كل العدول، لأنه لا يدل على تحديد الموضوع اللي هو العلماء، كما لو كانت كل وسائل موجودة. والحاصل أن لفظ كل وسائل أدوات العموم في مورد التخصيص لم تستعمل إلا في معناها الحقيقي وهو الشمول بعد مجازه معنى، ولا معنى هذا القسم الأول النقاش في كل شيء، الآن النقاش وين في مدخول كل اللي هو كلمة عالم، ولا معنى للقول بأن المجاز في نفس مدخولها في نفس عالم اللي عالم موضوع لشموله العادل والفاسق، انت وين استعملت بعد التخصيص في العادل فقط، المصنف يقول مجاز ما يسميش ان عالم موضوع للطبيعة المصنف بغض النظر عن الفاسق، فتجي كل تحدد المراد منه، لان مدخولها مدخول المدخول اللي هو عالم، عالم مثل كلمة عامل عالم موضوع لنفس الطبيعة من حيث هي، يعني الطبيعة المهملة غير محصورة، لا الطبيعة لدينا أفرادها أو بعضها اللي هي محصورة ومصورة، وإرادة الجميع أو البعض إنما يكون من دلالة نحلة أخرى ككل أو كلمة جميع أو الألف واللام في الجمع المحلى مثلا أو بعض، فإذا قيد مدخول كل اللي هو عالم وأريد منه المقيد بالعدالة في المثال المتقدم أكثر العلماء العدول أو أكثر كل عالم عادل لن يكون مستعملا إلا في معناه، لأن معناه شنو؟ ما ثبت له العلم، والعالم العادل شنو هو؟ ثبت له العلم، هو مجاز مثل وهو من له العلم، وتكون إرادة ما عدا الفاسق من العلماء من دلالة مجموع الخير والمقيد، يعني العالم العلم والعدالة، ولكن يبين ان المراد من العموم والخاص من باب تعدد الانسان والمدلول، تعدد الدالين العداله والعلم دالين، المدلول كم واحد كم اثنين، العلم يدل على العالم، العداله تدل على العداله في العالم، وسيجيء ان شاء الله تعالى عن التقييم المطلق يعني المطلق بعد أن يأتي الخيط أيضا لا يكون مجازا وإنما يكون دائما حقيقة. استعمال الخاص العام يعني أو العام الخاص اللي عارف اللي صافر ليش القوم في المنطقة أكلم كل عالم إلا الفاسق هذا يعني عدول أما أكلم كل عالم على العدول يعني الدائرة مرة صغيرة ومرة تتجع هذا النبي المخصص واسع بعد النبي المخصص طيب وين يجب المدى لو في أداة العموم لو في مدخول العموم ها؟ يفرعون هذا الناس المفروض عليهم ليس إلا طبيعة مهملة بعد ما نفصل من صرف هذول استعمال النفس غير مهملة يعني أنت تجدد خالص بس الآن إحنا ما في وجود خالص في كلمة عالم أكرم كل عالم عالم إلا الموضوع موضوع لهذا الفرد الخارجي لو الطبيعة التي ثبت لها العلم صحيح؟ لا بغض النظر عن وجود الشرع لما يقول الفاظ موضوع على الطبائع يعني بغض النظر عن يقول الوضع على نحو الوضع الحقيقي الطبائع الحقيقية أنت وان صار إلى ترسخ ما صار إلى مهم فإذا أكرم كل عالم عالم يعني طبيعة من ثبت له العلم صحيح؟ مش ثاني فإذا مو موضوع عالم إلى 200 نفر حتى أنت لما تستعمل في 100 استعمال نفسي غير موضوع عالم لا من ثبت له العلم سواء كان إلى ترد واحد تقال أو إلى مجال المجاز وين جاي؟ مجال يكون بتعمل ها؟ ضيق الدائرة العموم سابقا كان دائرة العموم واسعة الآن شوية ضيق لكن مو استعمال نفسي غير موضوع عالم هذا الكلام كله عن المخصص المخصص وكذلك الكلام على المخصص بالمنفصل بالمخصص المنفصل بصلي تقول جواب الحجم ترى الجواب ما في الجواب المخصص المخصص يقول المجاز إما يجلس في الكل أو يجلس في المسكول وكلاهما لا مجاز سأل هذا الجواب الجواب الثاني المصنف يقول ايضا استعمالات النفسية هذا زي واحد الفتاتين المصنف مختبر العبارة لما المولى يقول اكرم العلماء هنا في اكرم العلماء اكو دلالة فرد دلالة يسموها الدلالة الاستعمالية وفرد دلالة اخرى يسموها الدلالة الفكرية الدلالة الاستعمالية شنو يعني ما يظهر من الكلام أكرم أكرم كل عالم يعني أكرم أكرم كل يعني شمول واستغراق العالم أي عالم أي درس عالم أي درس عالم هذا الظهور مالي هذا الاستعمال مالي المعنى المراد يعني المعنى المفهوم من هذه العبارة أكرم كل عالم يسموها دلالة استعمالية يعني ما يستظهره السامع من كلام المفهوم جيد غض النظر عن المعنى فأكرم كل عالم شنو هاي عامة لفظ هاي العبارة هاي العبارة عامة يعني كلمة كل تدل على الإسلام لكن مر المتكلم اللي قال أكرم مولى اللي قاعد يقول العبد أكرم كل عالم مرة مرادة قصد وكأن أكرم كل عالم ومرة لا مقصودة أكرم بعض العلماء اللي هم مثلا العدول في قوله أكرم كل عالم يعني هو بيان صار عام ولكن المراد شكو خاص مرة تنطبق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الفكرية يعني المولى يقول أكرم كل عالم وواقعا يريد كل العالم لما فيه هذا ما عدد رشد فالمدارك في الاستعمال العام في كل ما وضع له لكن المولى عندما يقول أكرم كل عالم بعدين يجي يقول لا تكرم الكفار من العلماء أكرم كل عالم ولا تكرم الكفار من العلماء هذا المولى وين بعد يتصرف بعد يتصرف في ظهور العبارة لو بعد يظهر قصد المراد الجديد مرادك جدك عجبها يعني يقول لك أكرم كل عامل بعدين لما يقول لك لا تكرم الفساق كأنه يعني يقول لك يا ترى أنا مرادي من أكرم كل عالم مرادي الحدود دون فساق فيقول عدم تطابق بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية صحيح؟ يعني المراد الجدي البعض لكن الاستعمال غير صار شامل وعام صحيح؟ بناء على هذا الكلام في المخصص المنتظر أكرم كل عالم وريان يمن يقول لك لا تكرم الفساق من العلماء مثلا هنا وين صار المجال؟ صار المجال في الاستعمال لو صار المجال في الجد لا يعني الاستعمال من الولاية أكرم كل عالم عام المخصص المنتظر شو قاعد يسوي؟ يكشف مراد المتكلم مراد المولى قاعد يقول يا ترى مراد المولى البتي هو الأذون مثل العالم فإذا المجاز في الكلام ما صار حتى تقول في المخصص المنتصر يلزم منه أن يكون العام استعماله في الخاص يكون مجاز يكون هذا دائما حقيقة لأن التصرف حادث وين؟ في المراد الجدي لا في المراد الاستعمال على الجواب لأننا قلنا أن التخصيص في المنتصر معناه جعل الخاص قرينة منفصلة على تقييد يكون كل بما عدل الخاص فلا تصرف في أداة العموم ولا في مفهوم أداة العموم ويكون أيضا بس عدل داع والمثل في الجواب المخصص المنفصل هذا الجواب الثاني ولو فرض أن المخصص المنفصل ليس مقيدا لمفهوم أداة العموم المفهوم هو عادل عالم مش من عادل وفاسد لكن بعدين راح يقول ايه يخصصه بل هو تخصيص للعموم نفسه يعني العالم اللي هو مواسع جاء يخصصه في العالم فقط فان هذا لا يمكن منه ان يكون المستعمل فيه في العام هو البعض زي المستعمل فيه في العام هو الكل هذا من حيث الاراده الاستعماليه لكن المراد الجد للمولى هو البعض فيصير التخصيص وين؟ في الإرادة الجدية لا في الإرادة الاستعمالية حتى يكون مجازا بل إنما يكشف الخاص عن المراد الجدي من العام لا المراد الاستعمالي لأنه في المخصص المنفصل يبقى العام من حيث الظهور عام وشامل لكن المخصص شو يسوي؟ يكشف عن إرادة المولى ها فهذا التصرف وين جاي في إرادة الجدية وإحنا البحث في المجالات أصلا وين في الاستعمال لذلك نقول استعمال بس في غير المعروض عنه ليس قصد بس المراد الجدي ما إلا دخل في المجازية وعدم المجازية اللي إلى ربط في تكوين المجاز وعلم هو الاستعمال يعني استعمال بعض المثلين هو المصنف أصلا سيقول لا استعمال مع الجهاز الثوري مع عدنا كل كده لا تصدق هذا على مبنى القول هذا على مبنى القول بعد هذا المطلب الثاني المطلب الثاني هذا كله بعد التخصيص جاهز العام بعد أن فصل عندنا مثلا عام مثلا الماء كله طاهر حتى يتغير لونه او طعمه او ريحه بالنجاسه هاي شنو حتى مخصص له مخصص الماء كله طاهر هذا عام جميع انواع المياه ايضا طاهر حتى يتغير لونه وطعمه وريحه بالنجاسة هذا مخصص يعني الماء كله طاهر إلا المتغير فإن المتغير بالنجاسة شو يكون نجس بعد مقاس فإن أنا هاي العبارة تقسم إن الماء إلى ثلاثة أصناف ثلاثة صنف الماء اللي هو غير متغير الصنف الثاني الماء الذي هو متغير فالصنف الثالث ماء ملاقي للنجاسة ولكنه لم يصل فقسم من الماء لم يلاقي ولم يتغير، قسم من الماء لاقى النجاسة وتغير، القسم الثالث قسم من الماء لاقى النجاسة ولكنه لم يتغير. مثل مثل الصرف كمية كبيرة من الماء اللي يكون أقل من الصرف لاقت النجاسة ولكن بعض لم تأخذ منها، من جهة أن المفروض أن استعمال العام في زمان الباقي نجاس واستعماله في بعض الباقي نجاس آخر، أيضا استعماله في بعض الآخر يعني غير الملاقي وغير المتغير، هذا أيضا استعمال نجاس، يعني استعمال العام في غير ما وضع على العام، يعني الماء هذا الماء مستعمل للملاقي وغير الملاقي وتغير وضعته بالملاقي فقط أو غير الملاقي فقط، فيقع النزاع في أن النجاس الأول أقرب إلى الحقيقة اللي هو النجاس الماء الذي لم يلاقي ولم يتغير، هذا هو الأقرب إلى الحقيقة، لأن دائما الحقيقة للقول إلى تعاون الحقيقة مع المجاز، نستخدم المجاز الذي هو أقرب إلى الحقيقة، فيقول الحام ظاهر فيه، أو أن المجازين متساويان، هذا هو قول آخر، يقول له فرق سواء كان قليل أو كان كثير، مثل إذا كان أكو مش عالم في البلد، المولى بلغ أكرم كل العلماء، زين؟ لازم تكرم 100، لكن إذا قال لك لا تكرم 10 من العلماء اللي هم فساق، لا تكرم الفساق من العلماء، وكل الفساق اللي كانوا 10، إذا يصير من العلماء لازم تكرم 90، لكن أكثر 10 آخر من العلماء هذول مشكوكين، فسقهم ومشكوكهم عدالتهم، ما نقدر نسويها. المصنف اللي يقول العام حجة في الباقي، يقول هذول 10 اللي مشكوكين تكرمهم. ليش؟ لأنه دولة سابقا كانوا داخلين في حكم العام في أثرهم كل العلماء، حكمهم شيطهم داخلين في حكم أثرهم كل العلماء، يعني العام بعد التخصيص شيطهم حقيقة. أما بيقول مجال يقول ما ندري، يعني أثرهم كل العلماء يشمل دولة العشر المشكوكين لو ما يشمل، اللي يقول أنه أقرب المجازات أو لا سيقول مثل دولة العشر، لأنه إذا تعارض الحقيقة مع المجاز فأقرب المجازات إلى الحقيقة أولى، أقرب المجازات إلى الحقيقة الزد، كل العلماء 100 أقربها إلى 100 الزد 98 فلازم مثل 90، جماعة يقول ما كفرت سواء كان 80 كان أقرب إلى الحقيقة أو كان أبعد ما كفرت، لأن المجاز مجاز شو الفرق بينهما سواء كان قليل أو كثير، فيسموه كلمة متساويان، إما نكرم 80 أعداد 10 مشكوك نطيرهم ونكرمهم أو نكرم 90، هذا مراد الثاني، فيقع النزاع في أن المجاز الأول اللي هو 90 أقرب إلى الحقيقة، سيكون العام ظاهرا فيه سيجب إكرام دول العشر المشكوكة، أو أن المجازين متساويين يعني دول العشر المشكوكة يعني مثل 90 مثل 80، فلا ظهور في أحدهما، فإذا كان المجاز الأول هو ظاهر يعني 90 كان العام حجة في تمام الباقي، وإلا إذا كان ما إلى ظهور في طريق الحقيقة فلا يكون حجة. فبالنتيجة هذا كل قوله قوله متردد مجمل في العدد اللي يقول بالنجاز، أما نحن الذين نقول بأن العام المخصص حقيقة كما تقدم ففي راحة من حال النزاع، ليش؟ لأن قلنا أن أداة العموم به وقت باقية على ما لها من معنى الشمول لجميع أفراد مدخولها، فإذا خرج من مدخولها بعض الأفراد اللي هو الملاقي المتغير بالتخصيص بالمتصل أو بالمنفصل فلا تزال دلالتها على العموم باقية على حالها، وإنما مدخول كل تتغير دائرته بالتخصيص، فحكم العام المخصص حكم العام غير المخصص يظهر به الشمول لكل ما يمكن أن يدخل فيه، وعلى اللحاظ بعد القول بأن العام المخصص حقيقة الباقي على ما بيناه لا يبقى شك في حجيته في الباقي، وإنما يقع الشك على تقدير القول بالمجازية، لأنه بالمجازية متردين لو أقرب المجازات لو أبعد المجازات، فقد نقول أنه فج في الباقي على هذا التقدير على أن المجاز أقرب إلى الحقيقة، وقد لا نقول لا أنه كل من يقول بالمجازية يقول بعدم الحجية، لكنه الذي يقول بالمجازية شو يسوي هذا؟ يتوقف لأن الدليل مجمل، أما المجاز لا يتوقف كما توصل ذلك بعضهم، وصلى الله على محمد وعلى آله.